من راديو ده نحييكم نحن الأطفال، وبأحلى قول نأتيكم من راديو ده. من راديو ده نحييكم نحن الأطفال، وبأحلى قول نأتيكم من راديو ده. نحن الأطفال، نحن الأطفال من راديو ده نحييكم نحن الأطفال. من راديو ده نحييكم نحن الأطفال. راديو الأطفال يحييكم، راديو الأطفال يحييكم، وبأحلى قول يأتيكم، وبأحلى قول يأتيكم من راديو ده نحييكم ونحلق فوق أساميكم. من راديو ده نحييكم ونحلق فوق أساميكم. من راديو دال نحييكم نحن الأطفال، دال للأطفال. ونبقى الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. أخرجه البخاري ومسلم. راديو دال أنشئ للأطفال، فهو شيء على فضله دال. راديو دال أنشئ للأطفال، فهو شيء على فضله دال. راديو دال، راديو دال، راديو دال، راديو دال، راديو دال، راديو دال، راديو دال، راديو دال، راديو دال.